أوقات كتير أنا ببقى بتألم وسكتة، ولا مرة جيت تسألني مالك سكتة ليه. لو كنت مش حاسس بقلبي جاملني حتى، إحساسي بيك يوم بعد يوم بندم عليه. أوقات كتير أنا ببقى بتألم وسكتة، ولا مرة جيت تسألني مالك سكتة ليه. لو كنت مش حاسس بقلبي جاملني حتى، إحساسي بيك يوم بعد يوم بندم عليه. مش لازم أقولك كم واحد يتمنوني، ما انت أكيد فاكر ولحد اللحظة دي شفت ازاي بيعملوني. أنا هبدأ من الآخر، مش لازم أقولك كم واحد يتمنوني. بيسألوني عليك تملي زي حال، برد طبعا زي ما احنا ومرتحاله، لكن اكتشفت كله لاحظ بس يظهر في لسه واحد بس لسه ما خدش بال. مش لازم أقولك كم واحد يتمنوني، ما انت أكيد فاكر ولحد اللحظة دي شفت ازاي بيعملوني. أنا هبدأ من الآخر، مش لازم مش لازم.